بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول فعلم الإنجيل، وفجرت ينبوع البيان محمد فسق الحديث وناول التنزيل. الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على أشرف رسله وخير خلقه، وبعد، أيها المباركون والمباركات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاء متجدد معكم برحمة الله وفضله ومنته وعطائه، ومع برنامجكم الدر المنثور. وقد تكلمنا كثيرا أن هذا البرنامج المبارك بإذن الله إنما يحوي دررا أربعة: قرآنية وحديثية وتاريخية وأدبية. وبسم الله نبدأ وعلى الله نتوكل مع أولى هذه الدرر، وهي الدرة القرآنية. الآيات المباركات التي سنتفيأ ظلالها ونحوم حول سناها في هذا اللقاء المبارك هي قول الله تبارك وتعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. آيتان عظيمتان يذكر الله جل وعلا فيهما رفع الحرج والإثم بالكلية عن بعض عباده المؤمنين وأوليائه المتقين. وهذه الآيتان، وهاتان الآيتان الكريمتان تتحدثان عما كان قبيل غزوة تبوك، وهي آخر غزواته صلى الله عليه وسلم، كانت في العام التاسع من الهجرة، وكانت في صيف وحال من الشدة والعسر، حتى عرف الجيش بجيش العسرة كما أنبأ الله عن ذلك في كتابه المبين، عندما أخبر الله عن رضاه عن أولئك المؤمنين الذين اتبعوا نبيه في ساعة العسرة. ذكر الله جل وعلا قبلها أصحاب الأعذار الكاذبة: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وذكر قبل ذلك حال المنافقين، ثم ذكر الله جل وعلا حال الأخيار حال الأبرار، فقال ربنا وهو أصدق القائلين: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. قسمهم الله جل وعلا ثلاثة أقسام: فالضعفاء جمع ضعيف، والمقصود به هنا النساء والصبيان والشيوخ، ومن كان ضعيفا في بدنه في أصل خلقته، من كان ضعيفا غير قادر في أصل خلقته. إلى هذا ينصرف معنى قول ربنا جل وعلا: ليس على الضعفاء. ثم عطف جل وعلا: والأصل في أن العطف يقتضي المغايرة، قال ربنا تباركت أسماؤه وجل ثناؤه: ولا على المرضى. والمرض أو المرضى المعنيون هنا ينقسمون إلى قسمين: مرضى المرض فيهم مستديم زمنا كالأعمى والأعرج وما شاكلهما، ومرضى قد يكون المرض حل بهم عارضا، لم يكونوا أصلا أهل مرض، لكن ساعة الدعوة إلى الجهاد، ساعة الدعوة إلى النفرة، حل بهم من المرض ما يعوق سيرهم مع الجيش، فهؤلاء كذلك معذورون كإخوانهم. فهذا معنى قول الله جل وعلا: ولا على المرضى. ثم قال ربنا: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. كان الخروج مع الجيش في ذلكم الزمان يحتاج إلى قوة مالية كما يحتاج إلى قوة بدنية، فقد يوجد من الرجال من هو صحيح البدن ليس به مرض، لأن قول الله جل وعلا: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، لا يدخل فيه المرضى لأن المرضى قد سلف ذكرهم، ولا الضعفاء لأن الضعفاء قد سلف ذكرهم، إنما ينصرف إلى الذين هم صحيحة أبدانهم لكن ليس لديهم قدرة مالية تجعلهم يجهزون أنفسهم للخروج. وقد كان الناس في ذلك يعانون ما يعانون، والآية بمجملها تدلك على الجهد العظيم والبذل الكريم الذي بذله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في نشر هذا الدين القويم حتى وصل إلينا. من هنا نعلم أن حبهم والترضي عليهم والثناء عليهم رضوان الله عليهم دين وملة وقربة وصدق مع الله تبارك وتعالى، لأنه كفى بثناء الله جل وعلا عليهم ثناء، فلا ينبغي لأحد أن يتردد في الثناء عليهم، وقد أثنى الله جل وعلا عليهم من قبل في غير ما آية. هنا يقول ربنا: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. هذا قيد: إذا كانت قلوب هؤلاء المعذورين مطوية على الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم والإخلاص للدين وحب الجهاد لأهله وعدم الإرجاف في الناس وبغض أعداء الله، انطوت قلوبهم على هذا، فلا حرج ولا إثم عليهم. وهذا قيد عظيم إذا نصحوا لله ورسوله. ثم قال ربنا: ما على المحسنين من سبيل، والمعنى ما من طريق البتة إلى لومهم أو التثريب عليهم أو القدح فيهم أو التشكيك في إيمانهم، لأن الإحسان تلبسوا به، إنما منعتهم الأحوال والظروف أن يكونوا مع جيش محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ربنا: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل. وقول الله جل وعلا: ما على المحسنين من سبيل، عام في كل أمر، فلا سبيل على أهل الإحسان، ومن قدم ما في وسعه وبذل ما في جهده فلا سبيل لأحد عليه إذا انطوت سريرته على الصدق وظهر لنا ما يدل على ذلك، والسرائر لبها أمره إلى الله تبارك وتعالى. ثم بين جل وعلا عظيم مغفرته وسعة رحمته، فذيلت الآية بقول الله جل وعلا: والله غفور رحيم. ثم ذكر الله جل وعلا من يدخلون فيما سلف، لكن لعظيم ما كانوا عليه خصوا بالذكر، وهذا ينصرف إلى أناس معدودين. هنا لا نستطيع أن نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا نستطيع أن نقول هنا إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لماذا؟ لأن ذكر هذه الأحوال صعب الحكم على غيرهم، يعني صعب الحكم على قلوب الناس، لكن الله تبارك وتعالى عالم بالنيات، القلوب له مفضية والسر عنده علانية. نقول لا عبرة بعموم بخصوص السبب، إنما العبرة بعموم اللفظ فيما سلف، أما فيما بعد نتوقف. قال الله جل وعلا: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، والمعنى لا حرج ولا إثم ولا لوم ولا تثريب على من، على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. هؤلاء السبعة من الأنصار قصرت بهم اليد أن يجهزوا أنفسهم مع قدرتهم بدنيا ورغبتهم قلبيا على أن يجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين الذين معه. قدموا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فسألوه أن يحملهم، فاعتذر لهم بأنه لا يملك زائدا عن الجيش من الركائب يحملهم عليه. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت مجيبا لهم لا أجد ما أحملكم عليه، ماذا حل بهم؟ ماذا صنعوا؟ تولوا، أي خرجوا من عندك، وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. حزنا وفق الصناعة النحوية تعرب مفعولا لأجله. لماذا فاضت أعينهم بالدمع؟ لأنهم أضحوا في حزن. لماذا أضحوا في حزن؟ لأنهم لم يجدوا ما ينفقون. أعيد، حزنا مفعول لأجله. الله جل وعلا يقول: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا، ففاضت أعينهم من الدمع حزنا. لماذا حزنوا؟ لأنهم لا يجدوا ما ينفقون. وهذا من ثناء الله جل وعلا على هؤلاء الفئة المباركة ورفعة شأن لهم، فكما أنهم جردوا من الماديات إلا أنهم ألبسوا حللا من الثناء الإلهي العظيم، فأثنى الله جل وعلا عليهم في قرآنه العظيم، وعرفوا عند الناس بالبكائين. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إن نصرة دين الله والجهاد في سبيله هي من أعظم ما دعا الله جل وعلا إليه عباده، لا يرتاب في هذا مؤمن ولا يشك في هذا ذو يقين. فالجهاد قائم ماض إلى قيام الساعة، يجهل هذا من يجهله ويعلمه من يعلمه. رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، هكذا قال رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء الصحابة أدركوا هذا، فمن كان منهم قادرا مضى والتحق بجيش العسرة، ومن كان منهم عاجزا لم يجد في عجزه عذرا، وإنما عندما عجز أن يذهب مع الجيش لم يملك دمعه حزنا ألا يجد ما ينفق حتى يكون مع أولئك الركب الميامين. لكن الله جل وعلا أثنى عليهم كذلك في آخر السورة في سورة التوبة، وأخبر أن لهم عظيم الأجر، على أن أهل التاريخ يقولون إن هؤلاء السبعة تصدر بعض الصحابة كعثمان والعباس بن عبد المطلب على حملهم بعد ذلك، والعلم عند الله، لكن هذا من ثناء الله جل وعلا عليهم في هذه السورة المباركة التي تبين كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم حريصين كل الحرص على نصرة دين الله. نقف عند قول الله جل وعلا: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا، أي البكاء. البكاء يكون له أسباب، منها بكاء الألم الموجع كمن يضرب أو يصيبه من الألم ما لا يطيقه فيبكي، ومنه بكاء بسبب الرأفة والرحمة كأن يرى الإنسان أحدا من الناس في حالة من العسر والضيق أو الألم، أو يرى حادثا أمام عينيه فيبكي رأفة ورحمة بغيره، كمن يبكي على صبيانه إذا جاعوا أو إذا حل بهم الألم، أو إذا رأى بابنه أو ابنته ألما بكى له، فهذا بكاء رأفة ورحمة. وقد يكون البكاء فرحا، كمن يلقى من يحب بعد طول هجران وبعد، فيكون السبب الباعث على البكاء الفرح. وقد يكون السبب الداعي إلى البكاء مجاراة من يبكي، فيتباكى الإنسان مجاراة لمن يبكي، وأحيانا ربما بكى مجاراة لغيره وهو لا يدري لما يبكون. وقد يكون البكاء أحيانا مما يعرف في بعض العوالم، وأنا أقوله بإخبارا بوجوده لا حكما بصحته، ما يعرف بالنائحة، والنائحة تكون مستأجرة وتكون ثكلة، فالنائحة المستأجرة يؤتى بها لتبكي، وهذا كان مشهورا في بعض الأحيين عند العرب. والمقصود أن البكاء له أسباب عدة، لكن أعظم البكاء ما كان من خشية الله جل وعلا. البكاء الذي سببه الخشية هو أعلى أحوال البكاء، وهذا له أضرب أعلاها في نفسه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة ختم به، قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. فكون الإنسان يخلو بنفسه وغالب ظنه أن لا أحد يراه إلا ربه، ثم يذكر من صفات الجلال والكمال لربنا الكبير المتعال ما يدفعه إلى البكاء، أو يذكر من رحمة الله وسعة مغفرته وعظيم عطاياه جل جلاله فيبكي شوقا إلى رحمة الله، فهذا إن كان ذلك منفردا عن الناس بحيث لا يراه أحد، لا يراه أحد خاليا في موضعه، وكانت نيته صادقة، قال عليه الصلاة والسلام: ورجل ذكر الله خاليا أفاضت عينه. يلحق به من يقرأ القرآن فيقف عند بعض آية، خاصة تلكم الآيات التي يذكر فيها تعظيم الرب جل جلاله ويخبر فيها عن ذاته العلية، سواء ما جاء في القرآن حكاية عن أحوال الرسل والأنبياء، أو ما جاء حكاية عن أحوال الصالحين، أو ما جاء في إخبار الله جل وعلا عن ذاته العلية، أو غير ذلك مما هو منثور في كلام ربنا جل وعلا. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازقا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. مثل هذه الآيات يبعث في القلب أعظم أسباب الخشوع والخشية والتعظيم لرب العالمين جل جلاله. وقد ذكرها الله جل وعلا خبرا عن خليله إبراهيم عليه السلام، ومعلوم رقة قلب الخليل عليه السلام، ذكرها الله جل وعلا في غير موضع، في غير ما موضع من كلامه العظيم. والمقصود أيها المبارك العلم ببعض أحوال البكاء وأسبابه. وبعض الناس أي من أهل العلم يجعل من أسباب البكاء يسميه بكاء الكذب، وهذا له نظير في القرآن، قال الله جل وعلا: وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال قبلها عشاء يبكون، أي في وقت العشاء دخلوا على أبيهم وهم يبكون، ولا ريب أنهم كانوا كاذبين. لكن بعض أهل العلم لا يذكر هذا لمجرد الإخبار عن الكذب الدنيوي، لكنه يقول من يبكي وهو مصر على الذنب فهو كاذب. وفي النفس من تقرير هذا شيء، لكن ينبغي على الإنسان أن إذا عزم على التوبة أن يقلع من الذنب، ولا يقول ينبغي على الإنسان إذا تعليق إرادة، إنما لا بد من التوبة في كل آن وحين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا ما أفاء الله علينا من الحديث حوله، حول قول الله جل وعلا: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. مزدلف أيها المباركون معكم إلى الدرة الثانية، وهي الدرة الحديثية. الدرة الحديثية في هذا المساء المبارك حول قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا قدر مفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. من بنى لله بيتا، من بنى لله مسجدا قدر مفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. يكثر في الحديث النبوي هذا الأسلوب الشرطي، فتأتي الأعمال مبين ثوابها، فتأتي الأعمال مبينا ثوابها. ومن كانت السنة على طرف لسانه يحفظ كثيرا من مثل هذه الأحاديث، ومن تأمل كتاب الجامع الصغير لأنه مرتب ترتيب أبجدي وجاء عند أداة الشرط من، سيجد جما غفيرا من الأحاديث. نقف عند هذا الحديث: من بنى لله مسجدا، المساجد بيوت الله. وتأمل قول الله جل وعلا في سورة النور: الله نور السماوات والأرض. وبعد أن ذكر هذا النور ذكر موضعه، فقال في الآية التي تليها: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أي المساجد. القطاه واحدة قطع، وهو ضرب من الطيور من الحمام، أقرب ما يكون إلى الحمام. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا قدر مفحص قطعه. عندما تذهب للطبيب تقول: فحصني الطبيب. ما معنى فحصني الطبيب؟ كشف علي، بحث في جسدي فأخبرني بالعلة ورتب عليها كتابة الدواء. هذه القطعة تفحص في الأرض لمجثم لها. الأصل في الطير أن بيضه يكون إما على رؤوس الشجر أو على رؤوس الجبال. الطير يبيض إما على أعالي الشجر أو على رؤوس الجبال، إلا القطاه فإنها تأتي للأرض فتفحص، تفحص بمعنى تبحث تكشف، فتجعل لها مجثم مكان ثم تبيض فيه. فلما كان بيضها مختصا على بسيط الأرض، والمساجد مبنية على بسيط الأرض، ونستصحب حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ناسب أن يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمفحص القطاع عند ذكره لبناء المساجد، فقال: من بنى لله مسجدا قدر مفحص قطاع، على أنه يراد منه كذلك التذكير بالقليل على الكثير، فيخرج مخرج الترغيب. فإذا كان البيت المسجد ولو كان قدر مفحص قطاه يبنى له بيت في الجنة، فكيف من وسع في البناء وعظمه وطيبه بما يليق به شرعا فتحه للناس، وكلما كانت عناية ذلك الثري أميرا أو تاجرا أو وارثا بيوت الله أعظم، كان العطاء من الله له أكبر، والله لا يضيع أجر المحسنين. وخير ما أنفقت فيه الأموال بناء بيوت لله الكبير المتعال، وخير المساجد ما عظمت الحاجة إليه، وخير المساجد ما عظمت الحاجة إليه. والتعلق بها أي بالمساجد بما يليق به شرعا، بما يليق بها شرعا، من أعظم القربات. في حديث السبعة: ورجل قلبه معلق بالمساجد، أي أنه لا يطيق الخروج منها ولا يكاد يصبر عن الرجوع إليها. وهذه المساجد كان في عهده صلى الله عليه وسلم مسجده المبارك في مدينته الطاهرة، وحوله مساجد عدة يعني غير بعيدة عنه، كمسجد بني سلمة ومسجد بني عبد الأشهل ومسجد بني معاوية ومسجد قباء في مدينته المباركة صلى الله عليه وسلم، إلا أن الجمعة لم تكن تقام إلا في مسجده صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء من غير وجه من روايات عدة كما عند ابن ماجة والبزار والإمام أحمد أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، تقوم المسجد أي تحمل كناسة المسجد، تكنسه فينجم عن ذلك قمامة تحملها، لأن الناس يغدون ويروحون على المسجد فلن يخلو المسجد من قمامة توجد فيه من آثار الناس، لأنهم مكان مأهول. هذه المرأة السوداء كأن نبينا صلوات الله وسلامه عليه كان يرقب عملها ففقدها، فلما سأل أخبر أنها ماتت، فتعجب كيف أن أصحابه لم يخبروه، هل أذنتموني؟ فجاء في بعض الروايات أنه أخبر أنها ماتت ليلا، فكرهوا أن يضيقوا عليه، فذهب صلى الله عليه وسلم إلى قبرها فصلى عليها ودعا لها. وأهل القبور هم أحوج إلى الحي، ولا يمكنهم أن ينفعوا الحي بشيء، لكن القبور في الإسلام تحترم ولا تعظم، ويؤتى إليها للاتعاظ وللسلام على أهلها وللدعاء لهم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قبرها وصلى عليها ودعا لها. المقصود من هذا أن ذلكم الجيل الأمثل، جيل الصحابة، كل منهم كان يعلم أول الأمر أن القرب عند الله شيء عظيم، يعني يحرص كل منهم على أن يتقرب إلى الله. القدرات تختلف من رجل إلى آخر، من امرأة إلى أخرى، والعاقل من عرف من نفسه موطن القوة ومكمن القدرة ثم جعل ذلك في سبيل الله. فهي امرأة سوداء يظهر أنها ربما كانت كبيرة في السن، فهي تريد أن تصنع شيئا لبيت الله، لا تقدر على بنيان ولا تستطيع أن تزاحم في الجمع والجماعات، فكانت تتخير أوقاتا تأتي فيها تقم المسجد. ومن يعني من كمال العقل أن الإنسان يبحث عن النقص فيسدده، ولا يحاول أن يكون شيئا آخر زائدا، إنما يبحث عن النقص الموجود فيما حوله فيسدده. لكن أن يكرر بعضنا بعضا غير مقبول في الغالب، إلا إذا كانت الساحة له تتسع. المقصود هذه المرأة العظيمة الجليلة كانت تقوم المسجد، فكان من ثواب الله لها باء عاجلا غير آجل أن خرج إلى قبرها ومرقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليها ويدعو لها. فكيف بثواب الله لها في الآخرة لما كانت تقوم المسجد؟ ربما يفهم من هذا أن الإنسان يأتي لهؤلاء المعنيين بالمساجد من الخدم والحراس، فلو خصهم بمزيد صدقة لكان أولى، لو خصهم بمزيد صدقة لكان أولى. والعلم عند الله، وأنت تستطيع أن تعرف هذا، خاصة لمن يسافر يعني كثيرا ويجد في بعض الدول أو في حتى في بعض المطارات يخصصون نوع من العمالة، أحيانا حتى يكونوا نساء، حتى يكونوا نساء، وقد رأيت هذا بعيني، فيخصص يعني الإنسان يتوخاهم بمزيد عطاء بمزيد صدقة، فهما لما يمكن أن يفهم من حديث هذه المرأة. من حيث الصناعة اللغوية، لما ذكرنا تقوم المسجد، العرب تقول قمة بكسر القاف، ويريدون بها ما علا وارتفع من الجبل، ويريدون به أو بالكلمة ما علا وارتفع من الجبل، أعلى الجبل يسمى قمة، ويقولون قمة بضم القاف، ويريدون به الكناسة التي تقم وتحمل وتخرج، ويقولون قمة بفتح القاف، يقولون قمة بفتح القاف، فإذا فتحوا القاف في قمة أرادوا ما يتناوله الأسد، طعمة الأسد التي يتناولها يسمونها قمة، وما ارتفع من الجبل يسمونه قمة، وما كنسوه يسمونه قمة، والعلم عند الله. هذا استطراد لغوي حول ما جاء في الحديث إن امرأة سوداء كانت تقم المسجد. والمقصود أن بناء بيوت الله وعمارتها حسا ومعنى من أعظم القربات وأجل الأعمال وأقربها إلى ربنا تبارك وتعالى. هذه كلمات يسيرات حول هذه الدرة الحديثية. الآن كما جرت العادة نفي إلى أسئلتكم، ونبدأ بالأسئلة التي بين يدينا مما وصلت إلى موقع الراسخون، وهو الموقع الذي يعتبر موقعا رسميا لنا، أسأل الله التوفيق. ونبدأ بسم الله في إجابة على أسئلة الإخوة. الأخت جميلة من الإمارات تقول: هل يجوز استخدام أواني غالية الثمن؟ هل يكون حكمها حكم أواني الذهب؟ هذا فيه تفصيل. هي لا تأخذ حكم أواني الذهب والفضة، لأن الذهب والفضة كأواني منصوص عليهما، لا تأكل في أنية الذهب والفضة ولا تشرب فيهما. لكن إذا كانت غالية الثمن فهذا ينظر من المستعمل لها، فإن كان المستعمل لها غالبا ثري جدا بحيث أن هذا لا يعد غاليا عليه فيمكن أن يقبل، لكن لا يبالغ في هذا الأمر. وأما من كان حاله حال أهل الوسط من الناس، أو كان فقيرا، فإن هذا من الإسراف والتبذير المذموم، فإن هذا من الإسراف والتبذير المذموم. والإنسان ينبغي في كل أحواله أن يراقب الله جل وعلا في من يراه من الفقراء، ولا يفرح بالتوسع الدنيوي المذموم. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. فالإنسان يسدد ويقارب قدر الإمكان، والله أخبر عن أهل النار أنهم قال: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، في الحياة الدنيا. وهذا كله يجعل الإنسان يتأمل كثيرا ويتوقف كثيرا فيما يشريه ويقتنيه، خوفا من غضب الله جل وعلا. ونحن نلحظ أن الناس يعني وجد لديهم تمادي بعض الشيء في بعض المأكولات أو حتى في بعض المباني، أسأل الله لنا ولهم العافية. الأخ المتلطف من السعودية يقول: كنت أتأمل في قول الله تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساعته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. قال سورة سبأ، يقول: ألا تصلح هذه الآية أن تكون دليلا من القرآن على أن أجساد الأنبياء لا تبلأ؟ فقد جلس النبي سليمان كما قيل عاما كاملا ولم يعلم بموت أحد لا من الجن ولا من أهله ولم يتغير، ولأن السنة ذكرت أن أجساد الأنبياء حرمت على الأرض. الجواب صحيح، وهذا استنباط جيد ويدل على أن الأخ المتلطف الذي رمز لاسمه بهذا اللقب لديه فقه في يعين على فهم كلام الله جل وعلا. وقد جاء في الحديث الصحيح: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وقد نبهنا غير مرة على أن التحريم المقصود هنا هو تحريم منع، هو تحريم المنع. الأخت فلسطينية من الأردن تقول: لماذا لا نملك تفسيرا كاملا ومحددا للقرآن الكريم؟ كتب التفسير كثيرة، لكن كلمة محددا غير ملائمة. القرآن كتاب عظيم، ولا يمكن أن يكون هناك تفسير يغلق بعده التفاسير وينهي كل تفسير، لأن هذا يتنافى مع إعجاز القرآن. والقرآن كتاب للأمة في كل أحوالها وأزمانها، وقد أراد الله جل وعلا أن يكون كتابا كلاما كتابا عربيا غير ذي عوج، واللغة واسعة، وهذا يدفع العلماء وأهل التفسير إلى أن يستنبطوا منه وينهلوا من معينه، فيبقى الأمر مضمارا عظيما تجري فيه أقدام العلماء. الأخت أم سعد تقول: إذا تقدم شخص لفتاة وكان ذا خلق ودين ولكن هناك بعض الأمور التي لا تستطيع الفتاة قبولها فيه، فهل هذا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم قول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، وهل إذا رفضته تعتبر أنها ردت نصيبها؟ لا يمكن أن نجيب إجابة إجمالية هنا. ما يغلب على الظن أنه ذو خلق ودين والعينان بريد، فالأكمل أن تراه، أن يرى خاطب مخطوبته وأن ترى المخطوبة الخاطب، والعينان كما قلت بريد، فإذا وجد في نفسه قبولا لها ووجدت في نفسها قبولا له وتحقق أهلها من دينه وأمانته فلا أصل إمضاء الزواج، لا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وإن كان خافت على نفسها أنها لا تستطيع أن تبره، لا تستطيع أن تقوم بحقوقه، وحقه مقدم بعد حق الله جل وعلا، ففي هذه الحالة خير لها وله أن لا تقبل. وهذا كما قلت يعني لو حصل لقاء أولي بينهما، إذا غلب على الظن أن قبوله متوقف على الرؤية فيحصل اللقاء، أما إذا كان ليس هناك رغبة فيه ولا يعني بعد السؤال عن سيرته وجد أنه غير ملائم، غير مناسب، غير متوافق، فلا حاجة ولا يعني شيء يلح على أن يكون هناك رؤية أو تلاقي، والعلم عند الله. الأخ أبو طلحة من السعودية يقول: أنا أحد طلاب الصف الثالث الثانوي، وما تبقى شيء على تخرجي من الثانوية بتخصص علمي، وقد استشرت أناس أفاضل في التخصص الذي سأدخله في الجامعة، فنصحني أناس بالشريعة ونصحني من أهل الخير بالحاسب، وقد قال بعضهم إن الشريعة في الجامعة الفلانية ليست قوية، فما رأيك يا فضيلة الشيخ وأنا الآن أحفظ 10 أجزاء من القرآن، وماذا تنصحني في حياتي القادمة؟ ولزاكم الله عني خير الجزاء. أسأل الله جل وعلا أولا بمنه وكرمه أن يختار لك ما هو نفع لك ولدينك. أما هذا الأمر، أنت أبصر الناس بنفسك، تنظر أين تجد نفسك. قلنا قبل قليل إن تلك المرأة أخذت تقوم المسجد، حاول أن تبحث عن تخصص حياته ممتدة يبقيك في الساحة، أنت قادر على العطاء فيه، لديك رغبة علمية، رغبة نفسية قلبية إليه، هذا مهم جدا. ومع ذلك أنا أستطيع أن أحكم حكما جازما لأني أجهل الكثير عنك، وقولك وأنا الآن أحفظ 10 أجزاء من القرآن، أرجو الله أن يحفظك بها، أرجو الله أن يحفظك بهذه 10 الأجزاء وأن يوفقك للخير. ولا ريب أن أحبتنا في التخصص العلمي في مثل هذه الأيام عند قرب الامتحانات يعني يتملكهم هاجس كبير، أين يذهبون؟ نسأل الله لنا ولهم التوفيق. الأخت معادل من السعودية تقول: سؤالي للشيخ، قال الله تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. تقول: داعية ذكرت أن المقصود بالآية إذا اغتيب الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يضيق صدره فيأمر بالتسبيح فيؤمر الأصل. السؤال تقول: هل المعنى هذا هو المقصود أم أن المقصود أن سبب ضيقة الصدر قولهم من الشرك؟ الإنسان إذا ناله ما يغمه يأتي التسبيح، لكن إتيان التسبيح ليس مقيدا بهذا، فالله جل وعلا يحب أن يذكر. ولما قيل لرسول الله: أي الذكر أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته، سبحان الله وبحمده. في الخبر الصحيح: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. لكن المرأة إذا ذكر بسوء أو جادله أحد أو أغلظ عليه أحد من الناس فأعرض عنه وانشغل بالتسبيح فقد وفق، وهو من المعاني التي تحتملها الآية وهو معنى ظاهر لها. هذا ما بين يدي من أسئلة وصلت إلى الموقع، ولا أدري إن كان هناك شيء من الاتصالات، لكن إن لم يكن كذلك فنفي إلى الدرتين الباقيتين من لقائنا هذا، وهما الدرتان التاريخية والأدبية. وقد جرت العادة كثيرا أننا أحيانا نمزج أو نخلط ما بين هاتين الدرتين فنقول وبالله التوفيق. الدولة العباسية قامت على أنقاض دولة بني أمية، وهذا إجمال مدخل، وكان أبو العباس السفاح أول خلفائها، ثم كان عاشر خلفاء بني العباس الخليفة المتوكل، وهذا المتوكل اسمه جعفر، وجعفر في اللغة معناها النهر الصغير، وهو اسم قديم كانت العرب تسمي به، وممن سمي به جعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال عليه الصلاة والسلام فيه: أشبهت خلقي وخلقي. وجعفر أكبر من علي بعشر سنين، وعقيل أخوه أكبر من جعفر بعشر سنين. وأما المتوكل عاشر خلفاء بني العباس فاسمه جعفر، ولقبه المتوكل، وكنيته أبو الفضل. وقد تولى بعد أخيه الواثق، تولى بعد أخيه الواثق، فالواثق التاسع والمعتصم الثامن، وهو والمأمون السابع والأمين السادس، وهو عاشر خلفاء بني العباس. قبله كان المعتصم، وقبل المعتصم المأمون، ثم الواثق. في عهد المأمون وعهد المعتصم وعهد الواثق علت شوكة المعتزلة وفتنوا الناس بمسألة خلق القرآن، ولقي الفقهاء والمحدثون وعامة المؤمنين من العناء ما الله به عليم، حتى جاء في ذكر بعض الأخبار أن يوما ما كان المسلمون يفدون أسراهم عند الروم، فبعث الواثق وهو المعتصم مندوبا من لدنه يشهد هذا الفداء، فيبتلي المسلمون، فيبتلي المسلمين المأسورين عند الروم، يسألهم: هل تقولون بخلق القرآن؟ ولا بد أن ينفوا رؤية الله جل وعلا في الآخرة، هذا مذهب المعتزلة. فمن لم يقل بخلق القرآن وأثبت الرؤية لم ينفي رؤية الله جل وعلا يوم القيامة، يعني رؤية المؤمنين لله جل وعلا يوم القيامة، يبقى عند الروم ولا يفدى. ومن قال بخلق القرآن ونفى رؤية الله يوم القيامة فدي وأعطي دينارا. فأي بلاء أعظم من هذا، وأي فتنة للناس أكثر من ذلك. هذا وقع أيام المأمون والمعتصم والواثق. ممن ناله من الفقهاء والمحدثين من أذى تلك الفتنة أئمة كثيرون، لكن منهم أحمد بن نصر الخزاعي، وهذا قتل وصلب. والإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة في زمانه سجن. لما جاء المتوكل أظهر السنة، وأنزل أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله من الخشبة التي صلب عليها، وسلم عظامه لذويه لأهله ليدفنوه، وأخرج الإمام أحمد من السجن وأكرمه وبعث له بصلة، لكن الإمام لم يقبلها، ثم خلع عليه حلة فاستحي منه ولبسها قليلا ثم نزعها. وهذا يتعلق بشخصية الإمام أحمد رحمه الله وورعه. لكن هذا هو المتوكل، أو هذه بعض أخبار المتوكل. في زمنه على كعب شاعر اسمه علي بن الجهم، وعلي بن الجهم هذا شاعر من شعراء الدولة العباسية، كان يميل إلى رأي أهل السنة، ولذلك خص المتوكل بأعظم مدائح، وجاء أكثر شعره في الفخر، لأنه كان ينتسب إلى لؤي بن غالب، أي إلى أرومة عربية معروفة، فهذا الأمر جعله ينزع إلى الفخر، ولم يقبل أن يمدح غير الخلفاء، لكن جل شعره من المدح ذكره في المتوكل. ومن جيد أبياته قوله في المتوكل: وقائل أيهما أنور الصبح أم الشمس أم سيدنا جعفر، وقائل أيهما أنور الشمس أم سيدنا جعفر، يقصد بسيدنا جعفر الخليفة المتوكل نفسه. هذا البيت يظهر لك من حيث الصناعة الأدبية حبه للحوار، يعني أن شعره يغلب عليه أسلوب الحوار، وهذا الأسلوب ورثه علي بن الجهم من عمر بن أبي ربيعة، فقد كثر في شعر عمر بن أبي ربيعة أسلوب الحوار، وأظنه قد مر معنا. علي بن الجهم هو القائل في الغزل الأبيات الشهيرة: عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري، أهجن لي الشوق القديم ولم أكن سلوت، ولكن زدنا جمرا على جمري، إلى أن قال: وما أنا ممن يستظل، يعني يستظله الشعر، ثم قال: ولا زادني قدرا ولا حط من قدري، ولكن إحسان الخليفة جعفر، ثم ذكر كيف أنه هو الذي دعاه إلى الشعر. هو الحق يعني في شعره غالبا في الفخر والمدح لا يظهر فيه ماء الشعر وروحه، لكنه يتوخى معاني يحبها الناس، ومن ذلك حديثه عن المحنة، أي محنة خلق القرآن، وكيف أن الله جل وعلا رفع بالمتوكل تلك المحنة، رفع بالمتوكل تلك المحنة، فجعل أكثر شعره في المتوكل. لابد أن تفقه أن هناك ارتباطا وثيقا ما بين الدين والسياسة والأدب، الدين والسياسة والأدب، كما يجده كل من درس تلكم العصور، والجهل ببعضها يجعل الحكم فيه شيء من النقص، لا يكون قويا، لكن من كان ذا إلمام بالحالة السياسية والحالة الاجتماعية مقارنة بها، مع الأدب والعلم بأحكام الدين، كان أقدر من غيره على أن يصف أو أن يحكم أو أن يستنبط. فنقول علي بن الجهم ليس في شعره تلك القوة على الصحيح، وإن له أبيات أفراد تستحسن كما مر معنا، لكن في غالبها لا يرقى إلى غيره من كبار الشعراء كالبحتري وأبي تمام وهم من معاصريه، لكنه اقترنت حياته بالمتوكل، مع أن المتوكل غضب عليه في أحد أحواله وأمر بصلبه يوما كاملا مجردا من دون أن يقتل، ثم بعد ذلك عاد إلى حلب، ثم خرج في أخريات أيام حياته وكان ذا شجاعة للجهاد، لكن أعرابا من بني كلب تصدوا له، فوقف ثابتا ينشد الشعر ويقاتلهم حتى قتلوه، فمات أقرب إلى ما يكون إلى الشهادة. هذا ما كان من علي بن الجهم، هذا كله في بداية ما يعرف بعصر الضعف في عهد بني العباس، لأن المتوكل في زمنه بدأ تسلط الأتراك على الحكم، فالمتوكل لما وقعت منه تلكم الوقائع وقعت أولا في زمانه في أول عهده زلزلة عظيمة في دمشق مات فيها خلق كثير، ثم ظهرت ثورات ها هنا وهناك قدر له أن يقمعها، حتى جاء يوم والأمور بقدر الله أنبئ عن سيف في اليمن، فقيل إنه اشتراه ب10,000 دينار، فلما وصل السيف إليه عرضه على أهل مجلسه، وتأمل كيف أن أحكام الله غالبة، وإن الإنسان يتوخى أهل المروءة والكرم حتى يضع في رقابهم نعمه لا يضعها عند كل أحد. وكان من خدمه فتى تركي يقال له باغر، فكل أحد في المجلس كان يتمنى أن يحظى بذلك السيف، فقال المتوكل: ينبغي أن لا يكون هذا السيف إلا في يد باغر، وسلمه إياه. في اليوم التالي أو في تلك الليلة جاء باغر ومعه 10 ملثمين إلى مجلس المتوكل وقتلوه، وقتلوا معه وزيره الفتح بن خاقان: علتك أسياف من لا دونه أحد، وليس فوقك إلا الواحد الصمد، جاءت منيته والعين هاجعة، هل أتته المنايا والقنا قصد. هذا مما قيل في رثائه، فقتل بذلكم السيف. فأمر الله غالب، لكن يعني العلم بالدراية والسياسة وكيف أن الإنسان يدير الأمور التي حوله يجب أن يتوخى شخصا مؤتمنا لم يسبق إليه فكرة، ويتوخاهم بأن يعرف أصالة معدنهم، وليست أصالة المعدن مقتصرة على عرق بعينه، لكنها تعرف بالفراسة، تعرف بالابتلاء، تعرف بالاختبار، قبل أن يتخذ الإنسان صنعته ونعمته على أحد. وقديما مر معنا كثيرا قول المتنبي: وضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. وفي الأبيات الدالية التي استشهدنا ببيتين منها في الأول ذكر ذلكم الشاعر، لكن الآن لا يحضرني البيت، العهد به قديم، في أنه لم يعرف المتوكل أين يضع نعمته، لم يعرف المتوكل أين يضع فضله، وهذا بداية الانهيار لدولة بني العباس، فأصبح للأتراك القدرة البالغة في تصريف أمور الدولة، حتى إنهم لما قتلوا المتوكل جعلوا ابنه المنتصر مكانه، ثم هو الآخر تعرضوا له، والمقصود أصبح لهم نفوذ في الدولة، وأصبح هؤلاء الذين استقدمهم المعتصم في أول الأمر لأن أمه تركية، ثم بنى مدينة سرة من رأى من أجلهم، أصبحوا هم الذين يعقدون الأمر ويحلونه في تلكم الدولة. ما زالت تضعف شيئا فشيئا حتى لم يبقى من الخلافة إلا اسمها بعد أن ذهب رسمها، حتى جاء هولاكو والتتار معه فأزالوا دولة بني العباس، صدق الله القائل: وتلك الأيام نداولها بين الناس. نعود لما نحن فيه في المقارنة ما بين أو المزج ما بين علي بن الجهم والمتوكل. غلب على شعر علي بن الجهم التكرار، تكرار الألفاظ: عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري، والآن تكرار لفظ أدري. ثم قال: هجن لي الشوق القديم ولم أكن سلوت، ولكن زدنا جمرا على جمري، خليلي ما أحلى الهوى وأمره، وأعلمني بالحلو منه وبالمر. فالآن أعاد هذين اللفظين كما ترى في البيتين، فالتكرار في أبياته غالب ظاهر، والحق أنه إذا أنصفناه نقول إنه لا يرقى في ماء الشعر الذي يأتي به إلى غيره من منازل الشعراء الكبار، وإن كان بعض الشعراء بعض النقاد يعده من أولئك، لكن أظنه بعيدا. المقصود من هذا في الأسلوب الحوار قلنا يعتبر وريث شرعي نسبيا لعمر ابن أبي ربيعة. هوى الإنسان نزعته هو الذي يجعله يمدح، فإذا كان وجد حب المال مع الهوى أصلا للمنحة يعظم الشعر، أو يستطاب أو يقال، أو يجد الشاعر في نفسه رغبة إلى أن يقوله. صحيح أن المال من أعظم البواعث لكنه لا يكفي لوحده، وقد عرف التاريخ العربي، تاريخ الشعر العربي، تاريخ الأدب العربي، عرف شعراء النزعة عندهم نزعة هوى، نزعة محبة لشيء ما، لفكر أو لأمر ما، فيزدرف إليه، كما نجده في شعر الكميت نحو الشيعة، وشعر عبد الله بن قيس الرقيات نحو مصعب بن الزبير، وغيرهما كثير. الحديث مستفيض وهو ذو شجون، وحاولت قدر الإمكان أن أقربه إلى سمعك المبارك وأن أزدلف به إلى قلبك النقي، وهذا ما تحرر إراده وتيسر إعداده، وأعان الله على قوله، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.